بالصلاة يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار، ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع، لأن حصر الذهن هذه ملكة ممتازة للإنسان استطاع أن يضرب على أن يحصر فكره إذا أراد أن يفكر في شيء معين ولا يتشتت ولا يتشتت. فالقدرة على حصر الذهن الصلاة مما يقوي القدرة على حصر الذهن، لأن في الصلاة تنسى ما عدا الصلاة، تنسى بقى الدنيا بهمومها ومشاغلها إلى آخره كي تستفيد من الصلاة، تحصر ذهنك في الصلاة فقط. وهذا هو الذي هذا الركن الأساسي في الخشوع. فعملية حصر القدرة، تنمية القدرة على حصر الذهن، هذه أيضا تعالج بها بعض الأمراض وعندات الوسواس، لأن الوسواس اضطراب التفكير. واضح؟ لأن لا يستطيع أن يتحكم في الأفكار التي يتبعها عليه. فمن ضمن العلاج أنه إيه؟ يتدرب على حصر الفكر، يتحكم في الأفكار، بمعنى متى توقف الفكرة ومتى تطرد إذا شئت. ولذلك يعالج أحيانا الوسواس أحد طرق علاجه إيقاف الفكرة، إنك تفرمل الأفكار إذا شئت. كيف تعمل الفرامل؟ حتى توقف سلسلة الأفكار، فتعمل تدريبات معنا شخصاً يتحكم كيف يتحكم إذا أراد أن يوقف التفكير يوقف، فبالتالي إذا أتت الوساوس وأراد أن يوقفها يوقف. وهذا النوع من العلاج إيقاف التفكير في الحقيقة هو موجود في الكتب الحديثة والعلوم الحديثة، لكن أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 شهرا حينما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ تقول أنت الله. من خلق السماء؟ تقول الله. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلا أن يقول لك الشيطان: فمن خلق الله؟ والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم من ذلك شيئا، انظر إلى الروعة، فليقل: آمنت بالله، ثم لينتهى. يعني يتوقف عن التفكير. فانظر العلاج الجبوي للوسوسة أو أحد وسائل العلاج أن يتوقف عن الاستطراد مع هذه الأفكار، فالشيطان ينصب لك هذا الفخ كي تمضي في سلسلة الأفكار بالوسوسة. فحينما تفرمل وتوقف الأفكار انظر لكلمة إيه؟ فليقل: آمنت بالله، ثم لينتهى. يعني يتوقف عن الاستطراد في هذه الأفكار. الشاهد في الصلاة تعود على حصر الذهن، أنك الآن في الصلاة أنت تتدرب على أنك إيه؟ لا تحدث نفسك بالصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ويستغفر الله، يعني يغفر الله له هذا الذنب، صلاة التوبة المعروفة. فالشاهد هنا قوله إيه؟ يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يشرب إلى أفكار خارجة عن محتوى الصلاة. للأسف الشديد أوضاعنا الآن إلا من رحم الله في غاية السوء بالنسبة لهذا الأمر. بالعكس دي الصلاة بتبقى هو مناسبة بقى أن يفكر في كل شيء، لدرجة أن بعض الناس يقول إذا أراد أن ينسى شيء هو وضعه فين، إذا أراد أن هو نساء ويريد أن يتذكر يدخل في الصلاة، لأن الشيطان داخل الصلاة يفتح عليه كل الأودية يعني الدنيا. وأقوى دليل على أن هذا الشرود وعدم القدرة على حصر الذهن داخل الصلاة من الشيطان، أن الهموم كلها تأتي الإنسان في داخل الصلاة، كل الهموم سهام من كل جهة لتحرمه من الخشوع في الصلاة وتحرمه من حصر الذهن في الصلاة. تنتهي أنت بالتسليم، كل مشاكل الدنيا تأتي داخل الصلاة ولا تنتهي إلا بالتسليم. يعني اشمعنا مع قولك السلام عليكم ورحمة الله انتهت هذه الأفكار؟ لأن الشيطان يؤذك عليها كي يحرمك من الخشوع في الصلاة، فهذا أقوى دليل على أن الشيطان. إذن بالصلاة يتعود المرء على حصر ذهنه في المفيد النافع، لأنه يتعود على تركيز الانتباه. أولا من مواقيت الصلاة دائما منتبه للوقت حتى يكون مراعيا لدخول وقت الصلاة، كذلك منتبه لتحصيل شروط الصلاة، منتبه لاستصحاب الطهارة دائما في حالة الانتباه. واضح؟ لأنه إذا كان متوضئا فهو منتبه لإيه؟ للطهارة، كي لا تنقض طهارته مثلا أو النقض فيتوضأ من جديد، وهكذا في عملية الانتباه لاستصحاب الطهارة والحذر من مبتلات فيها. كذلك أيضا تركيز الانتباه إلى معاني القرآن الكريم الذي يثبت الصلاة

إنه لتمر بأبقار أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة التنعم بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة. هذا لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الحياة طيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، والصلاة رأس الأعمال الصالحة. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في سؤال أنا ممكن أسأله في هذه الآية واحد بس عارفين إن أنا بقى يعني عجزت فبكرر الكلام كثير، فأنا بقول ليه حاجات معانا دايما بنبه عليها. هذه الآية فيه اللي بنبه عليه دايما الناس اللي معانا بقى من سنوات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دائما بنجيب المثال ده انه اذا دار اللفظ بين احتمالين بين احتمال التأسيس واحتمال التوكيد فانه يترجح حمله على التأسيس. اتكلمنا في التفصيل شرحنا التفصيل فيه تفصيل سورة ايه سورة القتال عند تفسير قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لو قلنا صدوا عن سبيل الله احتمل مما صدوا تقول مثلا كلمته فصد عني صد عني يعني ايه اعرض عني وممكن صد عن سبيل الله يعني صد غيره عن سبيل الله في احتمالين في كلمه صد عن سبيل الله اما انه اعرض بالكفر واما انه ايه جمع بين الامرين كفر وصد غيره عن سبيل الله جريمه اخرى. فلما نقول صد عن سبيل الله بهذا المعنى دي فيها ايه تاسيس لمعنى جديد، لكن اذا قلنا الذين كفروا وصدوا بمعنى اعرضوا فهيكون توكيد للمعنى السابق تكلمنا عليه في سوره الرحمن في تفسير قوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان. يحتمل ايضا التاسيس ويحتمل التوكيد لما ذكر قبله، لكن يرجع كما هنا الايه تاسيس معنى جديد كل موضع ذكرت فيه يشير الى ايه الى الاء الله في الايه التي قبلها مباشره. واضح؟ ويل يومئذ للمكذبين نفس المعنى. كذلك هنا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اين هذه الحياه الطيبه؟ اذا قلنا ان الحياه الطيبه في الجنه لنحيينه حياه طيبه يعني في الجنه، فحيكون اللي بعدها ده ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حيكون ايه توكيدا، يعني دي جنه ودي الجنه، الحياه الطيبه في الجنه والجزاء باحسن ما كانوا يعملون في الجنه ايضا، فيبقى توكيد. ده احتمال، لكن في احتمال ثاني اللي هو التاسيس ان تكون حياه طيبه يعني في الدنيا ولنجزينهم هذه في الايه في الجنه. وكما قلنا القاعدة إذا دار الأمر واللفظ بين احتمال التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس لأن في التأسيس معنى جديد بخلاف التوكيد نفس المعنى بيختلف. فإذا رجح تفسير فلنحيينه حياة طيبة يعني في الإيه في الدنيا، وهذا هو الشاهد إن الصلاة والأعمال الصالحة تضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين في الدارين. أيضا من فضائل الصلاة أنها نور وبرهان ووضوح، فالصلاة نور يزيل ظلام الزير والباطل وهي تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو مشاهد محسوس، وتنور قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف وتنير ظلمة قبره كما قال ابن الدرداء رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر.